الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ونستغفره تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في بدعة وكل بدعة في ضلالة وكل ضلالة في النار. فإن السوس الذي ينكر في قيام الأمة المسلمة يجب أن يلقى منا تشخيصا دقيقا وأمينا، فإن الذي يهون من المصائب الذي ينزل على العالم الإسلامي لا يكون أمينا ولا صادقا عندما يبين أن الأمة كلها تخلف. وفي اعتقادي أن الأسباب التي أدت إلى الانهيار في بعض جوانب الكيان الإسلامي هي كثيرة، لكنني أتناول شيئين هما لب هذه الأسباب كلها. الشيء الأول المسؤول عن هذا الانهيار هو عدم صدق المحبة عند جماهير المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تبدأ بها تكبرون فإن أكثر أهل الأرض أدعياء، وهذا هو الذي يفرق بين جماهير المسلمين في القرون المتأخرة وبين جماهيرهم في القرون الفاضلة الأولى. السبب الثاني هو أننا ورثنا الكتاب، ولا شك أن الذي يرث الشيء لا يكون حريصا عليه كالذي قاتل دونه، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يقل عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودركوا ما فيه. يلتهوا اذ اخذ عرض هذا الادنى احس بانه مجرم، لكن يقول سيغفر لنا، يفعل هذا الفعل الجسيم ويقول سيغفر لنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل هؤلاء لا يرجعون. إذا كان هو يعتقد أنه يحسن فإن أردت أن ترجعه فكأنك ترجعه عن الإحسان في نظره فيستحيل أن يرجع. لذلك كان هذا النمو من الأخسرين، أي لا خسران بعد هذا الخسران المبين. فأما عن السبب الأول وهو عدم صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضرب الأمثلة ثالث لتوضيح المراد. إننا إذا عبرنا هذه الأجيال الطويلة وذهبنا إلى خير القرون وهو القرن الأول، وجدنا أن الذي جعل هؤلاء الصحابة يختلفون في الزود عن خيار هذا الدين هو هذه المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت في قلوبهم. انظر مثلا عندما دخل النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه مهاجرا، فانه نزل في دار ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولبس قصه في صحيح مسلم، وكان لدار ابي ايوب طابقان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ايوب بعدما عرض عليه أن يدخل في أعلى البيت، قال له يا أبا أيوب الحفل أغطأ بنا. جرحان يا أصحابي الحفل أي متاع في الأسفل أغطأ لنا بحيث من أي رجل يريد النبي عليه الصلاة والسلام لا يقطع ريح أبي أيوب الأنصاري وهو يفعل إلى الصوت. قال أبو أيوب وكنا نرسل إليه الطعام فلما يأكل نسأل من أين أكل فنتحرى موضع أصابع فنأكل منها وكذلك إذا شرب نتحرى موضع مكان الشرب فيشرب منه. قال فأرسلت له يوما طعاما فيه بصل أو ثوم فرده ولم تظهر يده فيه. قال فخدعت ونزلت فقلت يا رسول الله أحرام الرؤوس يعني بطل وثوم لأنه لم يحصل منه أحرامه. قال لا لكني أناجى والملائكة تتأذى مما يتأذى منه من آدم. قال أبو أيوب لا جرم أكره الذي أكره مع أن القمر والصوم حلال لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أكره. قال لا جرم أنا أكره الذي تكره. قال أبو أيوب وانتبهت ليلة هو ينام صوت فقلت أأنا أمشي على سفينة تحتها رسول الله والنعم أن يمشي هو فوق السقف ورسول الله تحت. في بعض الروايات في بعض الصحيح قال وانكسر لنا حب والدير. قال فجففت الماء لحاتي ولحات امرأتي وما لنا غيره خشيت أن تنزل نقطة من الماء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لامرأته انزوي وانزوى جميعا في ركن البيت حتى لا يمشوا على سفينة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح نشده أن يصحى وقال لا أعلو سفينة أنت تحتها. هل يتصور في مثل أبي أيوب الأنصاري إذا سمع قولا أو رأى فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفه؟ كما يقول الإمام تقي الدين الصرتي في رسالته بيان قول الإمام المطلب الوجاب السابعي رحمه الله إلى صح الحديث فهو مذهبي. قال من يتخيل أحدكم نفسه إذا سمع الحديث أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمره أو ينهاه هل يكون ذو العلم أن يصلي؟ إذا أنا قلت لك الآن حديثا تخيل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يقول لك هذا الكلام أيكون ذو العلم أن تتخلف؟ لا يكون بالبكاء الطبيعة الحال لكن بعد المسافة عن مصدر الصوت سبيل إلى إيغاله الظلام. كلما اقتربت من مصدر الصوت كلما أصبت شيئا من ضوئه كلما ابتعدت عن هذا المصدر كلما أوصلت في الظلام الطبيعة الحال. وهذا المصطلح هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في غزوة أحد لما حدثت المقتلة للمسلمين وهم ناظرون إلى المدينة قيل لامرأة كانت تنتظر مات زوجك مات أبوك مات ولدك مات أخوك ماذا بقي لها؟ فقالت لهم وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه. كانت هناك خبر عن زوجها ولا أبيها ولا أخيها ولا أي شيء. سألت عن المحبوب الأعظم عليه الصلاة والسلام ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بخير أروني إياه. فلما رأته قالت له كل المصائب بعدك جلل أي صغيرة لا قيمة لها. هذه المحبة هي الوقود الحقيقي الذي يدفع عجلة المسلم. إن خطوط معنى المحبة في قدر كثير من المسلمين هو المسؤول عن هذا الضياع الذي يعانيه المسلمون الآن. منذ عدة أشهر قرأت في جريدة الأخبار عمودا في غاية العجب، وهو أن بعض الناس ألف كتابا سماه فنانات سائلات، وصارت قصة بعض الفنانات اللواتي اعتزلن الفن ولماذا اعتزلن، وأراد أن ينشر إعلانا لهذا الكتاب في التلفزيون وفي بعض الجرائد الأمريكية، فأبوا عليه إلا أن يغير العنوان فنانات هائلة. إذا معنى هذا أن الفنانات الموجودات عصية، وهذا جرس من شعور الهند. إذا أردت أن ينشر الكتاب غير العنوان احتفظ بهذه الصور، ثم ننقل إلى أواخر الستينات، وقد نشر أحد الرسامين المتهتفين الذين أهلكهم الله عز وجل هو، وأنا أقولها بمرارة بمرارة شديدة، لذيذ وتسعد الجزاء. أظنكم سمعتم من المخطوط. أغلب الناس الذي ليس له إدراك يعلم من المخطوط في الصورة، فكيف إذا كان التعليق أكثر الصورة محمد الجمعة وزوجاته فيها؟ كيف نرفض رئيس التحرير هذه الصورة الجارحة لمشاعر ملايين المسلمين؟ وهنا رفض نفسه الكتاب المجمع مشاعر كل لا قيمة لها ملأت البلاد بالفساد العميق. محمد جمعة وزوجته السبعة هذه عبارة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى دلالة مفهوم لأنها واضحة. فكيف نظرت عليهم؟ وفي هذه الصورة كيف فهموا تعدوا دلالة المنظوم إلى دلالة المفهوم وأن إذن تجدان معناها عاصيات؟ كيف فهموا هذا ولم يسمحوا أن ينبروه؟ وهناك عشرات الرسومات التي تطعن في دين الإسلام. في مجال القراح الشيخ قد كان يرسم نار وكتب فوقها جهنم الحمر، ورسم جماعة إلى كورنر يخرجون ويرفعون أيديهم، ورسم إلى كورنر آخر في زاوية أخرى عنده مراحة، وبعدين يرسم ابتسامة لذيذة تنم عن سعادة ورضا. هذا في جهنم الحمر وكتب تحتها قول. أليس هذا طعن في الله تبارك وتعالى؟ إذا أراد الله أن يرحم أحدا لا يسأل عما يفعل، يضعه في النار ويضعه مرة؟ معقول هذا الكلام؟ معقول تتمرر هذه الرسومات التي تجرح ملايين المسلمين ولا تنم عن أي سنة في هذا الدين؟ إن الله تبارك وتعالى يعاقب الأمة كلها إذا لم تضرب على أيدي سفهائها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، على أحد معاني الآية لا تصيبن الذين ظلموا فقط، إنما تصيب الذين فتكوا على الذين ظلموا ولم يأخذوا على أيديهم. أين محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المستوى الإعلامي؟ ابن عمر رضي الله عنهما قرن في الناس ابن عمر لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ثبت في صحيح مسلم، فقال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول إذا استأذنت أمل أحدكم أن تدخل أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه حمزة أو بلال قال لنمنعهن يتخذنه دغلا. الدغل اللي هو المكان الملتحق بالأشجار يريد أن يقول لنمنعهن فإن المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها تحجبت لأنها تريد أن تذهب إلى المسجد. قد ابن عمر أن يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو بتأويل وحفظه بحفيات وطرده خارج البيت ولم يدخل عليه حتى مات لأنه خطر عارض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من أن يعارض كلامه بمثل هذه المعارضة. هذه هي البركة التي رفعت هؤلاء الناس ومن نكتهم الأرض. في صحيح البخاري ومسلم في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا نحفر الخندق فوقف أمامنا صخرة عظيمة وظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا يعني لم يأكلوا شيئا وكانوا يستعينون بربط الحجر على البطن في تقليل الإحساس بالجوع. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعالم. قال فقام معي وأرى الجوع في وجهه فأمسك بالمعول وقال بسم الله وضربه ضربة فكان كثيبا أهيل أي صار رملا. قال فاستأذنته أن أذهب إلى البيت فذهب إلى امرأته قال لها ماذا عندك من الطعام؟ فلقد رأيت شيئا لا صبر لي عليه رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن تتذكر أن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول ظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقا إذن هو جائع أيضا لكن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام جعله يقدم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام على حاجته. قال لقد رأيت شيئا ما لي فيه خطر رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك من الطعام؟ قالت ما عندي شيء عندي عناق جد قبيل وعندي صاع من شعير. قال فأخذ العناق فذبحه وقال اعطيني هذا الصاع. قالت له لا تفرحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه من اجل محسود. نازلت كثير بالخندق لا تفرحني ليس هناك طعام لكن ائتي لي وبنفر من اصحابه. فذهب جابر ونال على النبي عليه الصلاه والسلام وقال له الوضع كذا وكذا عندنا عناق ضخيم وطاع فقط من جانب. فإن شئت أن تأتي ويأتي بعض أصحابك. قال جابر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أهل الخندق يا أهل الخندق هلموا فاطلع لكم جابر طعامك. قال جابر فأدركني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله ماذا أقول. فلما ذهب بهذه المظاهرة إلى البيت ورأت امرأته هذا المنظر قالت له بك وبك. قال لها قد قلت الذي أمرتني به لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاح في أهل الخندق. قالت له وهل أعلمته بما عندنا من الطعام؟ قال نعم. قالت تلا عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر اصدقني ألا تضع اللحم على النار ولا تدع امرأتك تخبث العجين حتى أليك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ضمتكم؟ فيها اللحم. فجيء بها فغرق فيها ونار. أين عجينكم؟ جئنا به فغرق فيه ونار. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا وتركوه وكانوا ألف رجل. وبقيت فضلة أهدينا منها لكرامنا. والله لقد انصرفوا والفرمة كما هي والعجين كما هو. انظر إلى جابر وإلى صدقته أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جائع ويحس بنفسه ويبدأ جوعا. مثل هذا هل تتصورون أنه إذا سمع قولا أو رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخالف؟ أبدا. لقد رأينا وكان هو معلوم عند علماء الأصول أن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب بخلاف القول المجرد. فإن الأقوال المجردة تقتضي الوجوب لا لم يكن هناك خالق بخلاف الأفعال. فلا يكون الفعل مقتضيا للوجوب إلا بدليل خارجي. ومع ذلك رأينا الصحابة يتقدمون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تفيد الوجوب لمجردها أفضل عن الأقوال. وهذا من شدة الحب. هذا هو الوقود الحقيقي. إن الاتباع فرع على هذه المحبة. إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام بصدق وبكل قلبك يستحيل أن تدع اختياره لاختيارك أنت. كان الجيل الأول هكذا وصور من أخرى وهي ما رواها مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فحول وجهه إلى الجدار وجعل يبكي طويلا فجعل ابنه يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا؟ يهزئ من روعه وبكائه. قال فالتفت إلينا وقال إن أفضل ما نعد لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد رأيتني على أطلاق ثلاث أي على ثلاثة مراحل من حياتي. لقد رأيتني ولا أحد أشد بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مني ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته. ولن قتلته وأنا على هذه الحال لكنت من أهل النار. فلما أسلمت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال فلخص يده قال فقبضت يدي فقال لي ما لك يا عم؟ قلت أردت أن أشترك. قال تشترك بماذا؟ قلت أشترك أن يغفر لي. قال يا عم أولا علمت أن الإسلام يهدم ما قبلك وأنك حتى يهدم ما قبلك وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال عم فما كان أحد أحد إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ووالله ما كنت أستطيع أن أحب النظر إليه إجلالا له ولئن سألتموني أن أصفه لكم لما استطعت لأنني ما كنت أطيق أن أحب النظر إليه تعظيما له. فلئن مت على هذه الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم حدثت أمور ووليها أشياء يغفر الله لنا بها فساق وصيته عند الموت. فتنظر إليه وهو يقول: ما كنت أستطيع أن أحد النظر إليه إجلالا لك من هيبته ومن تعظيم عمرو بن العاص له صلى الله عليه وآله وسلم، لا كان أستطيع أن يملأ عينيه منه. هل يتصور في مثل هذا إذا سمع قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يفعل فعلا أن يخالفه بفعل؟ أبدا. في صحيح البخاري ومسلم من حديث المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه في حديث صلح الحديبية: وأن عروة بن مسعود الثقفي ذهب لقريش وقال لهم: هل تخونونني؟ قالوا: لا. قال: أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد، دعوني آتيه صلى الله عليه وسلم فقد عرض عليكم خطة رشد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده ما أجيبني قريش بخطة رشد إلا قريشها. فأول يقول: دعوني آتيه فأسمع منها. فجاء عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا الى هذه الصوره الحيه الناطقه. فوجد الصحابه حوله فقال: يا محمد، لئن ظهرت على قومك وجحته، يعني انتصرت عليه، لئن ظهرت على قومك فهل سمعت لاحد اجزاح قومه قبلك؟ هو يعرض عليه الأمرين في حال استقراره وفي حال هزيمته. فيقول له: فرضنا أنه قامت بينك وبين قريش حرب وظهرت عليه وانتصرت، هل سمعت لأحد اجزاح قومه قبلك؟ ولن كانت الأخرى إن كان ما لابد من دخول في الآن: فلا أرى حولك إلا أوباكا طريق أن يفروا ويدعوك، أي إذا قامت الحرب. فسمع صوتا من قلب يقول له: أنحن نفر وندع أمكس فضل الله. فالتفت إلى هذا القائل وقال: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا من أبي صحابة أبو بكر. فالتفت إليه عروة وقال له وتمعن في هذه الكلمة: لولا أن لك علي في الجاهلية يد، أن لك علي يد في الجاهلية لأدبتك. شوف الجاهليون يحفظون اليد. لولا أن لك علي في الجاهلية يدا وجميلا لأدبتك. وكان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم وينفق بلحيته، وكان تبع عادة عند العرب أن الرجل إذا حدث جريحه يكثر من أن ينفق لحيته، وهذه وإن كانت عند العرب عادة لكنها بضد الوقار. فكان يقف شاب بسيفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مد عروة يده ضربه ذلك الشاب بالهبال السيف محليا عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينسى عروة أن تغلبه العادة فيمس يد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بالواقف يعادله بضربة على يده، حتى قال له: لئن مددت يدك لأقطعنها. طبعا هو غير معروف لأنه لبس اللحم واللسان. من هذا الشاب الواقف المغيرة بن شعبة؟ من عروة بن مسعود عم المغيرة؟ لما علم عروة أن عمه القادم ذهب فتلثم، المغيرة ارتكب جريمة ستعلمونها الآن، فلثم نفسه ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام بذباب السيف. فلما أكثر أن يضرب على يدي عروة بن مسعود، وعروة طبعا يرى رجلا ملثما لا يعرف من هو وهو ابن رحيم، فقال نهي عني ما أظنك إلا أقوى في تقعد ما يضرب له بذباب الزيت. من هذا الذي الآن؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أخي المغيرة بن شعبة. فالتفت إليه عروة وقال له الغدر ما زلت أسعى في غدرتك وهل غسلت سوءتك إلا بدم؟ وكان المغيرة صاحب 12 رجلا في الجاهلية فلما سلبوا الخمر قتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقسما فقسم له المال فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام فأقبله منه وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا حتى لو كان من جاه وأبى أن يأخذ المال. فلما وصل للقبائل إن المغيرة قتل رجالها كادت أن تكون حرب بين القبائل فقام عمر بن مسعود عم المغيرة وقال أنا أدفع دية هؤلاء وقوف الحرب. فيقول له أي غدر لا قادر ما زلت نسعى في غدرتك أنا حتى الآن أسدد الدية للذين قتلتهم وأخذت أموالهم وهل غسلت فوأتك إلا بالأمس أي عندما أسلمت؟ شوف الحب حب المغيرة أن يضرب عنه لأنه يمس رحلة النبي عليه الصلاة والسلام وهي عادة لكنها بضد الوقار. ونظر عروة يرقب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال ما قالته قال فوالله ما كان يتوضأ بماء فيسقط على الأرض إذ يتفاتلون على ماء الوضوء وما رأيت أحدا منهم يحب النظر إليه تعظيما له ولئن أمر امتثلوا أمره. فذهب إلى قريش قال وما يسقط بطاقا فيقع في يد أحدهم إلا جلس به جلده ولا استطاع من بدنه. رأى هذه الصورة لأن الحكم عليهم ذو أولاد لا يستطيعون أن يسدوا في الزوجة من النبي عليه الصلاة والسلام فقد رأى بعين عينيه وظل يواقف وذهب إلى قريش قال له والله لقد وثبت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشين ووالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا والله ما بصق بصاقا فوقع في يد أحدهم إلا جلس به وجهه وجلده وما توضع بوضوء إلا اغتسلوا عليه ولا يحبون النظر إليه تعظيما له ولئن أمر يبتدرون أمره ولا أرى لكم قبلا بهم. صورة عظيمة جدا لهؤلاء الصحابة الذين جمعهم حب هذا النبي الكريم المسؤول عن هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن بكل صدق أن المحبة باهتة مهما زعم الزاعمون أنهم يحبون. لقد رأينا في سير المحبين عجبا رأينا الرجل إذا أحب امرأة تتالى في حبها ولعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا اللقب يقول أمر على السيار ديار ليلى أقبل ذا الجدار ولا الجدار وما حب الديار شهرت قلبي ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حميل الجزع لما الجزع كان النبي عليه الصلاه والسلام يطلب على جمع النخله فلما قالوا له نصنع لك منبرا قال ان جئتم فغضب على المنبر قال جابر فسمعنا قليلا للجزع كقليل الصبي. ولعلكم تذكرون قول القائل هذا المجنون الذي أطلقوا عليه هذا النقب يقول أمر على الثياب ديار ليلى أقبل ذا الجدار ولا الجدار ولا حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. لما روى الحسن البصري حديث حميد الجدة لما الجدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب على جبل النخلة فلما قالوا له نصنع لك من برد قال إن شئتم فطلب على المنبر قال جابر فسمعنا قليلا للجزع في قليل الصبي فقال الحسن يا معشر المسلمين أيكون الجزع أشد حليلا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم؟ أجل تكون أكثر حليلا للنبي صلى الله عليه وسلم منكم. وهذا الذي أراد أن يرسل إلى من يحب شيئا فلم يجد فرجع وأنشد قائلا أرسلت دمعي للحبيب هدية ويصير قلبي من هواه بلوعه. قال اجتهد فيما يليق بقدرنا كل اجتهد لهب المقل دموعه. ما تستطيع أكثر من هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة. هذا الشيء الذي يعتقده المسلمون. لقد ذكر العلماء أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ردة لا حتى لأن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى علم وتعظيم الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك أسلم من أسلم من العلماء أن الذي يسب دين الله جاز مرتد مهما قال أنا لا أقصد أنا أهدد أنا رضان لم لا يتصور في محب لدينه أن يسب ربه إذا قبل. هل هذا معقول؟ قد حكم الله تبارك وتعالى بالكفر على أناس كهؤلاء ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المسألة غير مجالة حاجة يا إخوان. توفير النبي عليه الصلاة والسلام ووجود موالاته واتباعه لا تحتاج إلى علم. تعظيم الرب تبارك وتعالى لا يحتاج إلى علم. لذلك حكموا أن الذي يحبه كافر مرتد إلا خير فيه. هذا هو الجاهل العضال الأول الذي تسبب في هذا الضياع الذي يعيشه المسلمون الآن. جذورهم وصدهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم بضروب من التحميل الفخيض الواهب. لا تقول له قولا الا يقول يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا ويضيع دلاله الحديث لاحتمالاته. وقد يكون المعنى واضح غايه الوضوح. هذه الشقائق التي تلقطها من لا يحسن عن هؤلاء العلماء احد اسباب هذا الضياع. الاتباع فرع على هذه المحبه العظيمه التي يجب ان تكون في صدر كل مسلم للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني عندنا ورثنا الكتاب بخلاف الأوائل الذين قاتلوا على هذا القرآن وأريقت دماؤهم بسبب تدليل آيات الكتاب الحكيم. قد يبحثي برقبته في تدليل آية لا يستوي مع الذي ورث قرآنا كاملا لا يحسن أن يقرأه أحيانا. فقال فمن بعدهم فرد وارث الكتاب يقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا جرأة يقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا. لذلك تكون عليهم آيات الكتاب فيتأولونها بتأويل باطل. لقد ذكرت مرة قبل ذلك ما أدري في هذا المسجد أم لا أولئك الذين يفسرون القرآن الكريم تفسيرا يعود على النص بالإتقان، لا أقول أو الباطل، لكنه يحرف الكتاب فيفسر قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية واضحة جدا عند أي رجل يفقه بعض لسان العرب. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي من الذي يشفع عند الله إلا بإذن الله؟ هذا معنى ذلك. يوم يقول لا، هناك معنى أعمق، لا المعنى الظالم، لكن في معنى أعمق، وهو من ذل ذي يشفى عنده. أي من ذل من الذل، من ذل ذي اسم إشارة، إشارة إلى النفس، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء، أي ذو أمر من وعى، أي هذه الحقيقة. هذا تأويل أم تحريف؟ لقد أدى تأويله هذا إلى إيجاد كلمات مختلفة عن كتاب الله، فإنه عدد الآيات وأتى بمعنى جديد ولفظ جديد. هناك فرق بين الذين يؤولون تأويلا باطلا وبين الذين يحرفون النص. قد يقول قائل: وما الضرب؟ إذا كان التأويل باطل وأظهر النص أيضا هو باطل في باطل، فيقال لا، لأن التحريف الباطل لا يوجد من يرده بخلاف إذا ما حرف النص. إذا ظل النص سليما كما هو يأتي الراشدون من العلماء يبينون حقيقته، إنما إذا حرف النص ماذا يبقى بيد العلماء؟ هل خطر ببال احد من الصحابه او التابعين ان يفسر ايه من كتاب الله؟ هذا اللون من التحريف لا يستطيع احد كما نفاني بعض الافراد الان ان يثبت هذا التحريف المطلق، لانه تحريف نص لكتاب الله تبارك وتعالى وإيجاد كلمات جديدة ولو في كتاب خارج عن أهل النص. لأننا قد وجدنا أن هناك من الناس ناس يستحرفون مثل هذه الأشياء، وقد يطول على الناس زمان يثبتون مثل هذا في المصحف. فقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأصنام ستؤخذ في جزيرة العرب، ولكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل ناسقة يوما لها سوق. الذي يجب على أن يفسر القرآن الكريم على غير ما كان السلف الصالح يفسرونه به، هذا نوع من أنه ورث الكتاب، يعني الكتاب لا يضره في شيء، كما لو ورثت مالا عن والده قد تنفق هذا المال كله في ضحوة من النهار ولا تنفق عليه دمعا إذا ضاع كله، بخلاف الذي جمع المال نفسه. لذلك كان التعبير القرآني دقيقا جدا، فخلق من بعدهم خلف وارث الكتاب، لأن الذي ورث ليس الذي قاتل على آيات الكتاب. انظر مثلا في قصة إسلام أبي زوج بريدة الصحيح، لما أرسل أخاه إلى مكة يتلمس الأخبار عن هذا الذي يزعم أنه نبي ويأتي بمقاله، فذهب أخوه ثم رجع إليه فقال، يدعو إلى مكارم الأخلاق وصلة الأرحام، فقال له: لم تكفني. فدخل هذا وانطلق إلى المسجد الحرام وظل ثلاثة أيام، لا يستطيع أن يقول دلوني على الذي يزعم أنه نبي وإلا هلكوا به. فظن ثلاثة أيام يمر عليه علي بن أبي طالب ينظر إليه وينظر إليه أبو ذر فيقول علي أنا آن للغريب أن يعرف دليله قال أبو ذر فتضعفت رجلا منهم زبر زرع الجخرة فرأى رجلا نحيفا ضعيفا هزيلا فقلت أسأله لأن الضعيف مأمون الغائلة غالبا أو دائما يعني لو حضر الخلاف كان غيبا فقال له أن هذا الذي يزعمون أنه صادق فأترى هذا الضعيف إلى الجنوب وقال لهم الصادق والصادق دي يعني خفرة معناها أنزل عليه يسأل على الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو ذر فاستداروا عليك بكل مدرة وعرض حتى كأنني مصب أحمر تمثال أحمر من كثرة الدماء التي خالف عليه فهرب منهم ما أنفذه إلا العتاد ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال ويلكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار فتركوه خوفا ان غفار تنتقم وتاخذ التجاره منه وهرب فلقيه علي بن ابي طالب قال انا الان للغريب ان يعرف سبيله قال إن كتنتني قلت لك قال وما ذاك قال أين هذا الذي يذكرون أنه صادق قال اتبعني فإذا كدت عليك إن كنت معي يراقبونه فأعمل كأني أريد الماء لأنه يتبول إذا علمت يتبول إذا أرزق على ابن بيت أمين أو في ناس مرحبون ينفع وما زال وراءه حتى ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ان رايته حتى علمت ان هذا ليس بوجه كذاب فسمع منه وامن فقال له لا تذهب بها حتى نظهر يعني حتى يهاجر الى المدينه فقال له والذي بعثك بالحق لأقذفن بها بين الظهرين وذهب الى المسجد وصاح بسلام قال من هانوا عليه بكل مدره وعرض فما انفذه الا العباد ايكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار هرب منهم 30 يوما في ذنبه ما له طعام ولا شراب الا ماء ذنبه قال حتى تكسرت ركن بطني ولم اشعر على كبدي بخفه جوع تكسرت ركن بطني يعني كرش لحد ما لحم بطني وطبقات جماعي ذنبه نخف وحده ما يأكل ولا يشرب إلا ماء زمزم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها طعام الضعف وشفاء الفقر اللي هو ماء زمزم فصور رجل مثل أبي ذر يرضى وهو يعلم العواقب الرخيمة التي ستنهال عليه من ذراع الصدر اتهام هذا كان سؤال فقط سؤال أين الصادق حولوه لكل الذنب من لو ذهب وجهر كان الدعوة ماذا تفعلون به ومع ذلك استعذب أن يكفر بها وهو يعلم العواقب لله عليه هل رجل مثل أبي ذر إذا تلا آية من كتاب الله أو سمع حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يخالفه هذا هو الفرق بين الذين وارثوا الكتاب وبين الذين قاتلوا على الكتاب. لذلك كان الكتاب عزيزا عليهم، كانوا ينفون عنه اي تاويل اصغر عن تحريف. حتى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصيانته للقران الكريم لما قال سياتي اقوام يكذبون بالرجل، ولقد كان فيما نقرا من قبل في كتاب الله تبارك وتعالى اذا زنى الشيخ والشيخه فارجموهما البتة إن خضيا من اللذة نكالا من الله والله عليم حكيم. ثم ان الله رفع هذه الايه وهو معروف عند العلماء بنفس النص مع بقاء الحكم. ولقد ردم النبي صلى الله عليه وسلم وردم ابو بكر وردمته، ولولا ان يقول ناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حافيه المسلم ليلا الرجل. فراى الدارمين في سننه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث جمعا من الصحابه يعلمون الناس الاسلام قال لهم، وقد خرج معهم في بعض الطريق يمشي معهم، قال تدرون لما نجيت معكم؟ قالوا نحن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ولنا عليك حق. قال لا، هل هذا خرجت؟ انكم تاتون اقواما لهم زوج بالقران، فاذا راوكم قالوا هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصد الناس عن القران بالحديث، أقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سليمكم حكارا على النص. وأن لا يكون مثل هذا التأويل الذي يحين القارئ. تبدأ بعض التفاسير المطولة تجد أقوال تشرق وأخرى تغرق، والواحد تائه بين هذه الأقوال لا يستطيع أن يرجع ما هو المقصود. حتى ان بعض الناس فسروا ايات القران الكريم على علم الحديث، مره يقول لك الارض كرويه، وبعدين لما قال لك لا الكرويه غير ضروريه قال لك برضه عندنا نص، والارض بعد ذلك جحاها تزدحم وتزدحم الضروريه، والله اعلم اذا قالوا بقى انهم رفعوا وفيها ممكن يقول لك ايضا القران الكريم يقول ذلك. ليس القران كتاب ربي وكتاب سليم، انما القران كتاب هدى. القرآن كتاب هدى ينزل على القلب، ينزل معه القارئ يعرف مراد الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الأدلقات التي تزيد عن مجرد النقل وإن كانت تفيد عند الباحث وعند العالم لكنها تفض العوام كثيرا. نحن لا ننسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس صبيغ العراقي بسبب انه سال سؤالا في اجناد المسلمين. كان ابو موسى الاشعري قائل المسلمين في غزوه، فاذا برجل اسمه صبيغ العراقي يسال المسلمين والزانيات غزوه ايه معناها؟ فوصل ذلك الى ابي موسى الاشعري فعلى طول ابرق الى عمر عندما رجل يسال في اجناد المسلمين عن معنى الزانيات غزوه، فقال أرسله إلي على إكاء بعيد، يعني يصير على ثانية كده سن هذه الثانية لنعاني في عظم الخسر على إكاء بعيد من الخسر اللي يقول السكة تعبان، وهذا بلاد العقول. فلما جاء من الرجل الرسول ودخل على عمر قال جئت بفضل، قال انظر ان يكون ولا فتصيبك مني العقوبه الموجعه. دخل عليه الخضير فقال له انت الذي تسال في اجناد المسلمين عن محدثه ودعا برصائد من جريد. عارفين جريد الرب اشد في الايلام من جريد الجارد، فدعا برصائد من جريد فنزل يسجده حتى انبجح منه الدم من ظهره فتوسل عمر حتى البرق وجاء إليه فما زال يضربه حتى انبجح منه الدم وتركه حتى البرق وجاء إليه للمرة الثانية وهم أن يضربه فقال حذيفة يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تلاويني إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تلاويني فقد والله ضربت ثم فأرسله عمر إلى أن يوصل الحي وقال هذا لم يحدثه واحد وامتثل المجتمع كله هناك رداهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعظمون عين الخلق ويستخدمون عين الله تبارك وتعالى لما تقرأ تقرأ قصة كعب بن مالك غزوة تبوك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين ألا يكلموه واشتدت عليهم وحدة الجدار حارقة لقتال الأنصار قال كعب بن مالك وهو ابن عمي وأحب الناس إليه ولكن جفوة المسلمين وعدم تكليمه إياه جعلته يكاد كما قال الله عز وجل وضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه أنفسه فتخلف الجدار وأبو قتادة وحده ولا أحد معه قال له السلام عليك يا أبا قتادة قال كعب بن مالك فوالله ما رد عليه السلام للمفروض ألا يكلم ولا حتى رد السلام فنسأل لا إن مقصود الكلام عادي ورد الكلام دوالي إلى ده مخصص ده عام ولا خاص مش عارف إيه ويطلع يثبت الحكم لا مأمور بعدم الكلام إذا يذكر فيه كل كلام قال فوالله ما رد علي الكلام فقلت يا أبا قتادة أما تعلم أني أحب الله ورسوله قال الله ورسوله أعلم وهذا ليس كلاما له ليس تكليم من حي القتادة لكعب بن مالك يمكن يكون يكلم نفسه الله ورسوله اعلم لكن ليس هناك اتباع ولا مواجهه للنقاط فامر عمر بن الخطاب وهذا المجتمع الذي اذكر كما قال رجل علي بن ابي طالب يا امير المؤمنين لماذا انشقوا عليك ولم ينشقوا على عمر أجابه إجابة مبهمة قال لأن عمر كان وال على مثلي وأنا وال على مثلك هناك فرق يأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يكلمه أحد فلا يكلمه أحد حتى شق جدا عليه فذهب يشتكي إلى أبي موسى فأرسل أبو موسى لعمر أن تثبت توبته فأمر المسلمين المهديين بنفس هذا قال المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى بدخول الاقوال الباطله في اسم التفكير فكان الرجل يخشى ان يفسر تفسيرا مستقيما فيجلد عليه فكيف لو انه قال تفسيرا باطلا بهذا قال المسلمون كتاب الله تبارك وتعالى لانهم قاتلوا عليه وكل هذه الحروب لتثبيت هذا الكتاب الحجه على القلب فأحد أسباب الوهم الأخرى أننا ورثنا كتبا كثيرة جدا لكن لم ننتفع بها فتدخل على الرجل منا فتجد عنده مكتبة لم تكن عند مسائل الإسلام العز بن عبد السلام لم يكن يمتلك محمد بن أبي أتنت عند محمد ولا كان عند المغني بن قدامه انما كان يرسل لمحيي الدين بن عربي من نجر هذا الصوفي يستعير منه المحلى ويستعير منه المغني اذا اراد بدر وكان يقول ما استفضت الفتيا الا بعد ان صار عندي المغني والمحلى انت تجد المغني والمحلى شيء طبيعي جدا من كتب الفقه العامة عند كثير من المسلمين الشيخ احمد شاكر ابو الاسباب رحمه الله كتب تعليقا على المحلى لما محمد بن رياضي اثر عن طريق عبد الرزاق المحلى. كان الشيخ احمد شاكر يعني بيتكلم على مصنف عبد الرزاق كما لو كان الغول او العنقاء يعني شيء غير موجود على الاطلاق. ويقول ان هذه الكتب كانت موجوده عند هؤلاء العلماء كالمطلق في اي فنجان اكاديمي. والان لا نعلم نكره من هذا الكتب العالم نحن الله. قام الان مصنف عبد الرزاق ومصنف بن ابي هيبه ومصنف سعيد بن منصور. وهذه الكتب التي تعنى بالاثار صارت الان مطبوعه موجوده عند كثير من طلاب العلم. لكن هل استفاد هذا المسلم في هذه الكتب وهذا الحكم موجود في الكتب؟ قد يموت وهناك بعض الكتب التي كان ينام فيحلم بها فاقتناها يموت ولا يمس منها ورق. إلف عظيم جدا. فطوروا جميع الكتب الاسلاميه الان اللي هي عن سلف فلان. واي هذه الدوله قد تئن من ثمن هذه الكتب. يعني لو ان في دوله ارادت ان تشتري الكتب هي القديمه ممكن تحدث اجلال لهذه من الكتب المطبوعه. كل مطبوعه التي لم تطبع تساوي اكثر من نفس الذي طبع. لم يرى المروءه الان مئات القلوب من المخطوطات لم ترى المروءه الان. مخطوطات حديثه كالتحف في دور الكتب. كل هذا لتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولتفسير كلمه عظيمه في العظم. كل هذا لتفسير الكتاب الكريم وتفسير الاحاديث النبويه. تستطيع ان انت تجمع منها كثيرا من المطبوع منها او المطبوع. لكنك واجب. يعني ما تستطيع ان تنتفع او تلتذ مثلما كان يلتذ الاوائل. اسباب الانهيار والسوء الذي ينقو في كيان الامه المسلمه الان كثيره جدا ومتنوعه. وقصت على اثنين منها من اهمها عدم حفظ المحبة الحقيقية. وأنك ترى الرجل يقترف ثانية لحجة أنه مخلوق فقط. مخلوق فقط. هو الذي يحب أن تفعل المخلوق. يعني مثلا هناك ناس ينامون على بطونه. إذا أنا مستريحش إلا إذا نمت على بطن. ما يجريش نور. فإذا قلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نام على بطنه فقال هذه رجعة يكرهها الله. يكرهها الله. يعني رأى مكروه. أدخلها بقى المكروه رأى تحتمية تنزيهية وحرام. هذه رجعة يكرهها الله. أتنى الرجل أن ينتهي. لكن النبي لا يستريح إلا أتنى. هو ينام وهو زعلان وهو يشعر ان عنده غصه. وحتى يمتثل بكل مر بمئات او عشرات او بعض المخالفات. يعني احنا المخالفه دي 10-15 مره على ما يستقيم الناس متحرك الاوائل. كان يمتثل مباشره لا يتوانى. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لا يخلين المرء بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. واكثر العلماء كشيخ الاسلام بن تيميه وغيره ان كشف الكذب او اغيره يبطل الصلاه. يعني لو قضيت مثلا بتميل الحملات يبقى الصلاه باطله. لان بالصلاه عوره تختلف عن العوره خارج الصلاه. وهذا الكذب من عوره الصلاه. لا يمكن محتج لهذا الحال. لا يخلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء. يوم واحد يقول لك ده انا اقدر اصلي مش بتاع بقلب. اليس هذا شيء؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول يا خيال لا يخلين امرؤ بثوب ليس عليه من كتفيه شيء وهذا شيء. فيضيع الحكم. وكل هذا مثل القواعد الاسلاميه. ونحن عهدنا من العلماء المبرزين الذين احسنوا علوم الالات انهم لا يتكلمون بمثل هذا. الحكم واضح ثابت. لا تعرف انسان بنات حديث يعارض لكنها توثق بين الحديثين بنوع من انواع التاويل المقبول. تمثل القصه التي قبل ليله الخطبه وهو ان عائشه رضي الله عنها لما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه قالت انكما لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يبطئ. غفر الله لابي عبد الرحمن انما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية مات فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب. بيني وبينكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر اخرى. فهنا لا تزر وازرة وزر اخرى وهنا يعذب بكائه عليه. اذا يؤاخذ ببكاء غيره. فهذه هذا الحديث كانه يعارض ذلك. وقد ذكر علماء الاصول انه يستحي ان يكون هناك تعارض بين ايه من كتاب الله تبارك وتعالى وبين حديث صحيح للنبي عليه الصلاه والسلام. انما التعارض يكون في ذهن المجتهد وليس في حقيقه المنطق. فنحن اذا نظرنا راينا انه لا تعارض وان عمر رانه لم يجب ولم ينقل على الخطا فقد راى هذا الحديث سته او سبعه من الصحابه. ولئن زاد ان يهم عمر او ابنه فلا يمكن ان يهم جميع هؤلاء الذين راوا هذا الحديث. إننا على عائشة رضي الله عنها ارتكنت إلى ظاهر الآية وإلى هذه الرواية التي وردتها إنهم لا يكون عليها وإنها لتعذب. يعني إن المسألة منفصلة. يعني هم يقول وهي تعذب ليس بسبب البكاء لأن بكاءهم لا يخفف عنها أو أنهم لا يشعرون بها أو نحو ذلك. جمع العلماء بين الآية وبين الحديث كالإمام البخاري مثلا الصحيح قال باب الميت يعذب ببكاء اهله عليه اذا كان ذلك من سنته. اي انه اذا اوصى ان ابكوا علي وارفضوا الحلول وحبوا الجيوب وادعوا بدعوى الجاهليه ان اوصى بهذا يعذب. فحمل الحديث على إذا كان ذلك من سنته أي من سنة النبي هذا أنه أوصى بذلك فلا شك أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بما لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. مثل هذا زاد واسع جدا عند أهل العلم وصنفوا فيه كتب ولا يستطيع أن يخوض فيه إلا الجهل الذي سلمت أبصاره بالعلم. يعني الرجل الذي كان يقرأ عن الأصول قراءة جيدة لا يستطيع أن يكون في باب التعارض والترهيب لأنه باب تدل فيه أقدام الحقول. لما ترى العلماء المتقدمين الذين ينظرون في الأحاديث وفي تأويلها تستشعر أن هؤلاء على علم بخلاف كثير من المتقدمين. وإن بعض الأصول لكن عندهم ثقات وعندهم كلام كثير يحتاج إلى نظر حتى أن بعضهم حرر بعض الأصول تحريرا فيه نظر. لا يعلم إلا عن بعض المتأخرين وما كان أحد من المتأخرين يقول فالحاصل أن التأويل كما يقول بعض العلماء عدو الأديان ولا زل من زل إلا بسبب التأويل والتوسع في التأويل وبدعوى أن هذا تأويل. فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بدعوى التأويل. ليه النوايا؟ الكلام المتأخرين النوايا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة كما رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنه ولي ذلك والقادر عليه. تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا كل ما سواه من عناه زاجا إلى حسن المصير إليه وعزاجا إلى يمين الظهور.